قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا قبول. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا قبول. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا قبول. إنما الدنيا كبائر وحود، إنما الدنيا كباحر يحتوي سمك الوحود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذه الليلة عن آية عظيمة لها دلالاتها وينبغي أن تثمر في واقع الناس، فإن الله ما أنزل القرآن إلا ليقرأ وليعمل به وليتحاكم إليه وليستشفى به. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليس كل الناس يتذكر وليس كل الناس يتدبر، لكن الذين يتذكرون ويتدبرون هم أولو الألباب، أصحاب اللبن، أصحاب العقل، إنهم يعون، يعملون، يدعون، يبلغون، يبينون حتى ينتشر الخير، فإن الناس مفطورون على حب الخير والسعي وراء الخير، وينبغي أن يبذلوه لغيرهم من الناس. أحبتي، الأعداء الذين يعادون الإنسان ثلاثة، وأقصد بالإنسان المؤمن، ليس كل إنسان ولكن الإنسان المؤمن، الذين يعادونه ثلاثة. العدو الأول نفسي، ذاتي، شخصي، والعدو الثاني جني، والعدو الثالث إنسي. العدو الأول نفسي، ذاتي، من ذات الإنسان، ليس خارج عن ذاته وإنما من ذاته هو، وهذا العدو هو النفس الأمارة بالسوء، وهي مع كل إنسان، لكن من الناس من يجاهد هذه النفس حتى تكون نفساً مطمئنة، ومنهم من يستسلم لهذه النفس، وهذه النفس الأمارة بالسوء تأمر صاحبها بالسوء ليكون من أهل السوء، وتأمر صاحبها بالسيئات ليكون من أهل السيئات، وتأمر صاحبها بالشر ليكون من الأشرار، وتأمر صاحبها بضياع العمل، لكن العمل الصالح، وإذا ضاع العمل الصالح ندم الإنسان لكنه في وقت لا ينفع فيه الندم، يندم في وقت ضائع، ويظهر ندمه عند موته وعند حسابه وعند عقابه، ولا تحين ينفع الندم. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أن هذا الكلام قبل أن يأتيك الموت وين؟ وقال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ويقول أن تقول نفس يا إيش؟ يا حسرة، يا حسرة على من؟ على ما فرطت، على ما فرطت في جنب الله. ما تظهر الحسرة على مال وإن كان عنده مليارات، ما يندم عند الموت على مال، ولا يندم عند الموت على ولد، ولا يندم عند الموت على زوجة، ولا يندم على منصب، ولا يندم على نسب، ولا يندم على شيء من الدنيا، لكنه يندم على التفريط. ما يندم على الكسب، على الحفظ، على التجارة مع الله، لا. هل يوجد إنسان عند موته يقول يا حسرة على صلاة الفجر؟ ما في. هل يوجد أحد عند الموت يقول يا حسرة على الذكر؟ ولا على القرآن، ولا على أي عمل من الأعمال الصالحة. ما يندم، بل يتمنى ويفرح بلقاء ربه بهذا العمل الذي هو يأتيه ويقوم به، لكنه يندم ويتحسر على تفريطه في جانب الله، تفريطه في العمل الصالح. هو لا يندم عند الموت فقط، لكن يتكرر معه الندم. متى؟ عند الحساب. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا، ما والله ينكسونا من سعادة لكن من شقاء. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا الآن، يعني رأينا وإيش؟ سمعنا الآن، سمعنا، عاينا، عايشنا. ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ما ينفع، ويتكرر مرة ثالثة وهم في أشد العذاب، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إذا النفس أمارة أمرت صاحبها بأن يضيع عمله، لم يقف الأمر عند هذا الحد، لكنها نفس أمرت صاحبها بأن يضيع عمره. العمر 60 سنة، كم ثواني، كم دقائق، كم ساعات، كم أيام، كم أسابيع، كم أشهر، كم أعوام، كثيرة. لكن لما كانت النفس أمارة بالسوء ضيعت هذا العمر، أصبح هذا العمر الكثير يراه هذا الإنسان من ضياعه يراه ساعة، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة. ساعة، وين البقية؟ ضياع. وش السبب هذا الضياع؟ النفس الأمارة بالسوء، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هذه النفس كنفس امرأة العزيز، عزيز مصر، قالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من هذه النفس، وهي نفس الإنسان. كان يقول في خطبة الحاجة: ونعوذ بك من شرور أنفسنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وكان يقول: وأعوذ بك من شر نفسي، نفس أمارة بالسوء. هذه اعتبرها عدو، وعدو شديد. شوف كم حصل من المفاسد. هل تستطيع أن تنتصر على هذه النفس؟ نعم. كيف يمكن أن أنتصر على هذا العدو وهو عدو ملازم، عدو نفسي؟ أنتصر عليه بأربعة أسلحة. السلاح الأول العلم. وها أنتم جالسون في مجلس علم تجاهدون هذه النفس، لأن النفس الأمارة بالسوء أمر صاحبها بأن يبقى أمام الشاشات، لكنك أنت تركت الشاشات وجيت لتسمع الذكر. نفس أمارة بالسوء تأمر صاحبها بأن ينام صلاة الفجر ولا يستيقظ، ينام صلاة العصر ولا يستيقظ، لكن تجلس في مجالس العلم من أجل أن تتبصر. العلم نور، والنور يوسع الأشياء، بل يضع الإنسان يتعامل تعامل العاقل الذي يضع كل شيء في موضعه. لكن الظلام يجعل الإنسان يتعامل تعامل المجنون اللي يضع كل شيء في غير موضعه، لأنه يعيش في ظلام لا يميز بين الأشياء. البصر لا يميز، والسمع لا يميز، واليد لا تميز، والإدراك لا يميز، ما في نور. نحن في حاجة إلى أن نجاهد هذه النفس بالعلم. التخبط الموجود عند الناس في الحرام وعدم التورع إنما هو من الجهل. كيف يمكن أن أزيل هذا الجهل؟ بالعلم. إذا تعلم الناس وضعوا كل شيء في موضعه، أول أمر أمر الله بهذه الأمة وش قال لها؟ اقرأ، تعلم.